يا مسلمون، لم يكن لكم في ميدان الذلة خيل، فما الخبر؟ يا مسلمون، لم يطل بكم قط مثل هذا الليل، فأين السفر؟ يا مسلمون، لم يجرفكم إلى مثل هذا الهوان سيل، فمن النفر؟ يا رب صوت والهم من أرملة، من حزنها لم تستطع أن ترسله، ونواح ثكلى من سجون السفلة، ها قد تردد معلنا بالمهزلة. يا مسلمون، والخطب أعظم، جيش الصليب أدمى وأجرم. يا مسلمون، والخطب أعظم، جيش الصليب أدمى وأجرم. شيخ ضعيف يبلى ويعدم، أم تنوح طفل تيتم. والخطب أعظم، الخطب أعظم، الخطب أعظم. يا مسلمون، جئت لكم برسالة حب فيها من فيض الآلام، أبعثها للعرب جميعا ولكل بلاد الإسلام. جئت لكم برسالة حب فيها من فيض الآلام، أبعثها للعرب جميعا ولكل بلاد الإسلام. لجزيرتكم نبع النور، للأقصى ولأرض الشام. لجزيرتكم نبع النور، للأقصى ولأرض الشام. لمشارقنا ومغاربنا ونواحي عالمنا السامي. لمشارقنا ومغاربنا ونواحي عالمنا السامي. والخطب أعظم، الخطب أعظم، الخطب أعظم. يا مسلمون، يا مسلمون، والخطب أعظم، جيش الصليب أدمى وأجرم. يا مسلمون، والخطب أعظم، جيش الصليب أدمى وأجرم. شيخ ضعيف يبلى ويعدم، أم تنوح طفل تيتم. والخطب أعظم، الخطب أعظم، الخطب أعظم. يا مسلمون، أنا من أرض البسنة جئت وأصيح بكم يا إخواني. أين جيوش العرب تلبي وتصد فلول العدوان؟ أنا من أرض البسنة جئت وأصيح بكم يا إخواني. أين جيوش العرب تلبي وتصد فلول العدوان؟ أين المليار أمافيه فضل إباء من إيماني؟ أين المليار أمافيه فضل إباء من إيماني؟ يعلي نور هلال الحق ويرد ظلام الصلبان. يعلي نور هلال الحق ويرد ظلام الصلبان. والخطب أعظم، الخطب أعظم، الخطب أعظم. يا مسلمون، يا مسلمون، والخطب أعظم، جيش الصليب أدنى وأجرم. يا مسلمون، والخطب أعظم، جيش الصليب أدنى وأجرم. شيخ ضعيف يبلى ويعدم، أم تنوح طفل تيتم. والخطب أعظم، الخطب أعظم، الخطب أعظم. يا مسلمون، قتلوا أمي وأبي وأخي وسبوا أختي، هدموا داري، حرقوا مدرستي والمسجد، أصرخ فيكم يا للعاري. قتلوا أمي وأبي وأخي وسبوا أختي، هدموا داري، حرقوا مدرستي والمسجد، أصرخ فيكم يا للعاري. لم يبق بقلبي من أمل ينجدني يأخذ لي ثاري. لم يبق بقلبي من أمل ينجدني يأخذ لي ثاري. إلا أنتم يا أحبابي بعد الرحمة القهار إلا أنتم يا أحبابي بعد الرحمن القهار. والخطو أعظم الخطو أعظم الخطو أعظم يا مسلمون يا مسلمون. والخطو أعظم جيش الصليب أدمى وأجرم يا مسلمون. والخطو أعظم جيش الصليب أدمى وأجرم. شيخ ضعيف يغلى ويعدم أم تنوح طفل تيتم. والخطو أعظم الخطو أعظم الخطو أعظم يا مسلمون. والخطو أعظم الخطو أعظم الخطو أعظم يا مسلمون.